أولا الإسناد سبعة. أمية بن إسلام العيشي، العيشي هذه قاعدة، في عيشي وعنسي وعبسي ثلاثة متشابهات. ها في البصرة العيشي والعنسي، بالشام والكوفة يقول عبسي، في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكوفة يقول عبسي. إذا كان من أهل البصرة فهو عيشي، وإذا كان من أهل الشام فهو عنسي، وإذا كان من أهل الكوفة فهو عبسي، هكذا. لكن هذه القاعدة في الأرضية هكذا جعلها على الإطلاق، وأنا زدت عليها قيد لأن هذا أغلبي، وقد يجد بالعكس. ولذلك قلت قد بينت بقولي هذا هو الغالب في الضبط، وقد يأتي مخالفا فتابع ما ورد. إذن على النقل إذا نسب عيشي وهو شامي لا ننكر ذلك، انصح ذلك انصح ذلك. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.